يقول لو قال عليه الزواج أن تأتي معي ولم يأتي فما الحكم؟ مثل لو قال علي النوم لو ما تأتي معي. هذا حث لنفسك، يعني حث للنفس، لا يجري عليه أحكام الطلاق. طيب يا عبد الإله، لو قال شخص لآخر والله لو ما تدخل سأطلق زوجتي، كم طلقته؟ ها؟ ليه؟ نعم؟ لأن صوته واحد. طيب يا عاصم، لو قال زوجتي طالق إذا ما دخلت البيت، علي زوجتي طالق إذا ما دخلت البيت وما دخل تطلق. أيوة، يأتي إن شاء الله في تعليق الشروط. طيب براء يقول هل معنى أن لفظة علي الطلاق وعلي الحرام يمين؟ إيش تقول؟ لا، على قول المصنفين وقال شخص علي الحرام. نعم يا سامي، علي الحرام. نعم يا شمراني، على قول مصنف ظهار. طيب لو نوى طلاق يا نعم، حتى لو نوى الطلاق ظهار، على قول مصنف ظهار. أيوه، أول فصلا ولو قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فظهار ولا نوى به الطلاق. يقول ما حكم ما يسمى بالمناقصة؟ مناقصة نفس حكم المزايدة، وقيل مناقصة يعني من يأتي بسعر أنقص للبناء ونحو ذلك. يقول ما فهمت معنى لتكفى ما في إنائها، يعني لتقطع رزقها، هذا معنى. يعني لا تسألين طلاق أختك حتى ما تقطعين رزقها، لأنها مع الزوج يأتيها أولاد وفي نفقة وفي كسوة وفي مطعم وهكذا. يقول هل يجوز المرأة أن تشترط على المتقدم إليها لا يتزوج غيرها؟ وهل هذا الشرط صحيح؟ ألا يتقدم ألا يعني تشترط أنه ما يتزوج في المستقبل ما في بأس، لكن يطلق من عنده لا، هذا المحظور. يقول ما حكم شرط لا سابقة ولا لاحقة؟ فإن حصل منه شيء فأمرها بيدها فهذا جائز؟ إيه، ما في بس لا سابقة، يعني ما عنده زوجة سابقة ولا يتزوج في المستقبل وهي في عصمته. نعم، يقول على القول الراجحين قال علي الطلاق وهو ينوي الطلاق لا الحث، فهل تطلق؟ نعم تطلق، لكن يقصد تخويفها، حثها، منعها، تكون يمين.